الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب دواما سرمدا. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن اتقى الله سعد وفاز، ومن عصى الله وخالف أمره خسر في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون عباد الله، إن موازين الناس في هذه الأزمان المتأخرة قد انتكست وخالفت ما كان عليه الرعيل الأول من مفاهيم صحيحة وسلوكيات موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. ومن المفاهيم التي تغيرت في زماننا مفهوم الفوز والخسران. الفوز عند الناس والنجاح في زماننا يعود إلى أمور دنيوية، فوز في الأموال وأرباح تجارية، وظفر بامرأة معينة، وحصول على شهادة عالية. هذه هي موازين الفوز والنجاح عند الناس أو عند أكثر الناس في هذا الزمان. وموازين الخسران هي أن تخسر تجارتك، أن تخسر شهادتك، أن تخسر دنياك. هذا هو الميزان عند الناس. وإن كان هذا الميزان نسبيا صحيح، لكن الخسارة والفوز لا تكون بهذا في الحقيقة. قد يعيش الإنسان عمره كله وهو فقير، لكنه من الفائزين ومن الناجحين. وقد يعيش الإنسان في هذه الدنيا وعنده من ملذاتها ونسائها وشهاداتها ما عنده، لكنه في الحقيقة من الخاسرين. ففرق بين الخسران الظاهر والخسران الحقيقي، وفرق بين الفوز الحقيقي والفوز الظاهر. تعالوا بنا يا عباد الله لننظر إلى أسباب الخسران وأسباب الفوز الواردة في الكتاب العزيز في كلام الله ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. ننظر أولا إلى أسباب الخسران حتى نجتنبها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. من أسباب الخسران في كتاب الله الكفر بالله والارتداد عن دين الله. فمهما رأيت الكافرين قد ارتفعوا فهم في خسران. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وقال الله عن المرتدين: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلا يغرنك النجاح الدنيوي والفوز الدنيوي الذي وصل إليه هؤلاء الكفار. وأيضا من أسباب الخسار الشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى لخليله محمد: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب لخير البشر صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقع منه الشرك والكفر، لكنه تعليم لنا وبيان بأن الخسران يكون بالشرك بالرحمن سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب الخسران أن يتخذ الإنسان غير دين الإسلام دينا، كأن ينتسب إلى المذاهب الإلحادية والمذاهب الكفرية، وأن ينتسب إلى الأديان المنسوخة كدين النصارى ودين اليهود. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن يقول لك بأن اليهود والنصارى ومن انتسب إلى دين سماوي هو مسلم ومن أهل الجنة، فهذا تكذيب للقرآن. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دينا غير دين الإسلام، حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعته صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد. كذلك من أسباب الخسران الواردة في كتاب الله أن ينضم الإنسان إلى الأحزاب الشيطانية، أن ينضم إلى حزب الشيطان بشتى أنواعه. قال الله تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أي حزب قد أنشئ على غير دين وعلى غير تقوى وعلى غير الإسلام، هذا دين شيطاني وحزب شيطاني، عاقبته إلى الخسار وإلى البواب. وأما المسلمون فهم أمة واحدة، حزبهم واحد، لأن ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد وقبلتهم واحدة. وأيضا يا عباد الله، طاعة الكافرين، طاعة الكافرين من أسباب الخسران، أن يطاع الكافرون ويمكن للكافرين ويسار خلف الكافرين، هذا من أعظم أسباب الخسران في الدنيا والآخرة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهل يريد الكفار من المسلمين أن يتمسكوا بدينهم وأن يتابعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ كلا وألف كلا. قال الله في آية متلوة نتلوها في كتاب ربنا وهي محفوظة إلى قيام الساعة، وهي آية واضحة يفهمها العامي والمتعلم، يفهمها الصغير والكبير والذكر والأنثى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا ما يريده الكفار منا، أن نتبع ملتهم وأن نذل لهم وأن نتابع أديانهم الباطلة. لكن الله تبارك وتعالى حافظ دينه بطائفة منصورة وطائفة ناجية تبين هذا الضلال وترمي هذه الشبه بشهب الحق التي تصدع الباطل وتدمغه وتطيح به إلى الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأيضا يا عباد الله، من أسباب الخسران الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى أن يتعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى على حسب مصلحته الشخصية، فإذا وجد منفعة دنيوية، مالا، مصلحة في الصلاة، جاء وصلى. إذا وجد مصلحة جسدية في الصيام صام. ليست المسألة أنه يتعبد لله تبارك وتعالى، إذا رأى بأنه سيمدح أمام الناس إذا أخرج دريهمات من جيبه وأعطاها للفقراء وراء الناس سيفعل ذلك. هذه عبادة لله على حرف وعلى حسب المصلحة الشخصية وهذه من أسباب الخسران في الدنيا والآخرة. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمنبغي يا عباد الله، علينا جميعا أن نعبد الله تبارك وتعالى لأنه خلقنا ولأنه يستحق العبادة، ولا نتلون تلون الحرباء، ولا نروغ عن الصراط المستقيم روغان الثعالب، بل نثبت حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. هذه بعض أسباب الخسران، وكلها يا عباد الله راجعة إلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، وإلى الكفر بالله، وإلى الشرك بالله، وإلى عبادة غير الله، وإلى مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. فاجتنبوا هذه الأسباب تفلحوا وتفوزوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أيها المسلمون عباد الله، كما أن هناك أسبابا للخسران من اجتنبها فاز وظفر ونجح في الدنيا والآخرة، فإن هناك أيضا أسبابا للفوز مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. من أسباب الفوز الإيمان الصادق والعمل الصالح. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الكبير، أن تؤمن بالله إيمانا صادقا، وأن تعمل الأعمال الصالحة التي تكون فيها مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقوى الله تبارك وتعالى من أسباب الفوز. قال الله: إن للمتقين مفازا. ومن أسباب الفوز طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكذلك يا عباد الله، اتباع سبيل الصحابة الأبرار الأطهار من أسباب الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن أسباب الفوز يا عباد الله الجهاد في سبيل الله بالأبدان والأموال، لأنه بذل لأغلى ما يملك الإنسان، بذل للبدن في سبيل الله، وبذل لما يحبه وهو ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون عباد الله، لا يتحقق الفوز للعبد في الدنيا والآخرة إلا بأن يستسلم لله تبارك وتعالى في كل ما جاء عنه من أوامر فيتبعها، ويجتنب ما جاء عن الله تبارك وتعالى من نواه فلا يأتيها. قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي يا عباد الله، أن تأخذ كتابك بيمينك وأن تدخل الجنة مع الأبرار، وما سوى ذلك